يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي يقام فيها صلاة الجمعة، فإذا وافق العيد جمعة لا تشرع أذان صلاة الظهر في المساجد، لا يشرع إلا أذان صلاة الجمعة في الجوامع، فلا تفتح المساجد لصلاة الظهر ولا يؤذن لصلاة الظهر، ويصلي من شاء الظهر في بيته بمن معه بأهله يعني. وهذا يلغز به، فيقال رجل مقيم لا تجب عليه صلاة الجماعة وهو صحيح قادر على المجيء، فيكون الجواب وافق العيد جمعة فصلى العيد، فيكون فلا تجب عليه إذن الجماعة. والقول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر قول شاذ، ولذلك هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته لمخالفته للسنة وإسقاطه فريضة من فرائض الله بغير دليل. ولعل من قال به لم تبلغه السنن والآثار التي وردت في هذا.